Yeah. Dictatorio on the mic. Yeah. لما ينذكر اسمي في المسامع ما نسمع غير الصمت فيني هيب الكل عارف ولا انفاسكم كتم واستلمت قدر كنوها مستحيل انكم تحموها مصيرها صار بيدي انا دعست وحطمت انا لوتشها مدارة والجثث جاية بغزارة ضرباتي تلسع حارة مين في ذا الجليد تعالى اوطي روسكم للارض الهوكاكي والشينوبي ما يهمكم ترجعوا لي ناروتو يا حلوة توبي مع ساسكي انتكم عبض انا شايفكم كم عروسة ضربوا انبسط ما ياثر وين هومينت وين هبودة يعلمو ينطمي واجه قبل ما شير ما وتشغلنا بماضيها الحزين زعلان لي ما في حد يحوطه حاطك رغم الكثرة شلت انا ذراعك يلا تلم حولك صاروا جثث قول لي شل اللي فاتك ابتك الصحة زينة يلا تبقبك 10 سنين وما في لين اعذبك عذاب فوق عذابك غيبوا انا يعني بنهيكم من ثاني ربيكم ما تساهل فيكم ما في اي شي بيحميكم تغيبوا انا يعني بنهيكم من ثاني ربيكم ما تساهل فيكم ما في اي شي واللي تخطع واللي من رجول الدعس ما لكم حياة مالكم ما ملا مالكم من نتبكس والعروس الناوية للسلام على جثثكم ترقص والحكم حكم اعدام على من واجا وتفعص وجهه بالبلاط المسا وتنظفت الارض وجب فيكم البلاء ان سمعت الشر تفر اما الشدة نهايتها وجه مفقع من الضربة ضد مدار القوة ما تفيد ما تهزوا لأي شعر لانه اللي ضد مدار يجيك شحط محت نحت فما في حد فيكم حجر لو اندعس من فوق وتحت احسب طحت يا ورع انا اللي جاي من الجحيم جليد وسحت جبل انا ما تهدني براكين يا وين رايحين انا بدت الهين سمع صرخاتكم تلهينا قسوت قسوتي ذي ما بدلين ما في سلام لو جابوا مانديلا تغيبوا انا يعني بنهيكم من ثاني ربيكم ما تساهل فيكم ما في اي شي بيحميكم تغيبوا انا يعني بنهيكم سودا والملامح هذا والشكرة بتمتص من رنجان ومنين جيت سرقة بردي بتنقص هذا ولسه ما فعلت شارنجان فايش هيصير لك كذا فعلت المانجيك وشارنجان انتهى مصيره بالله طايرين اشقلب قبل جبيد الجاذبية ايوه فلن بس الاقوى جيبوا الورقة بجاذبية الغرابي تاتي يا اخي كنت تسلم من العطاء ما في مقارنة بيننا ابديا انا فوق وانت بالقاع اهينك انت واخوكم على شيرة ميتة وفينك حتى لو جيت نهايتكم بميتم حبيد انا جيت سلالات في خطر لجين انا جيك مصيرك تنخطر مبسوط هذا شيرة واحدة وصنفوك اسطورة فما بالك بنهجروها كاملة بس تكون بالصورة انها يا ظلمة ما في نهاية مسرورة جاي ما تسمع وجهك تعارف وجه عورة ما تغيبوا انا يعني بنهيكم من ثاني ربيكم ما تساهل فيكم ما في اي شي بيحميكم تغيبوا انا يعني بنهيكم من ثاني ربيكم ما تساهل فيكم ما في اي شي